بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رجاء الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره البديع عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. انتهى كلامه. وقال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. وصح عن خير البرية صلى الله عليه وسلم مادحا العلماء أنه قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعلم الذي ورد في النصوص بالحث عليه هو علم الكتاب والسنة، لا علم الصناعات أو غيره كعلم الصيدلة أو الإعجاز العلمي أو ما شابه ذلك. وفي ذلك يقول العلامة ابن عثيمين: والذي يعنينا هو العلم الشرعي، والمراد به علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزل الله فقط. انتهى كلامه. فالذي ينبغي لنا أن نقوى أثر سلفنا الصالح في المثابرة على التحصيل من هذا العلم الصافي، علم الكتاب والسنة، وأن نبرك على الركب في تحصيله من أهله العاملين به الذين جاء الثناء عليهم في النصوص الشرعية، والذي يقول فيهم الإمام أحمد: بقايا من أهل العلم يدعون من ظل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي ذلك أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لهم هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجهله غيرهم أو يكذب به. انتهى كلامه. ولا نعلم أن الله عز وجل من البشر موثقا من الغلط وأمانا من الخطأ، فنستنكف له منها، بل وصف عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة ووصفهم بالضعف والعجلة. ولا نعلمه سبحانه خص قوما بالعلم دون قوم، ولا وقفه على زمن دون زمن، فكما كان في أهل المشرق علماء مجدين، كان كذلك في أهل المغرب كالحافظ ابن عبد البر وأبو الوليد الباجي وابن العرب المالكي والإمام القرطبي والإمام الشاطبي والطاهر عاشور وغيرهم، وكذلك علماؤنا بالجزائر كابن باديس والإبراهيمي ومبارك الميلي والعربي التبسي والعقبي وأحمد حماني رحمه عليهم رحمة الله، وممن نحى نحوهم في بلادنا كبعض الأفاضل كشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس وفقه الله، وكذلك كل من المشايخ الشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ عبد الغني عويسات والشيخ الأزهر وشيخنا الذي بين أيدينا، ومما ذكره ابن حزم في كتابه الماتع الأخلاق والسير عن أهل المغرب أنهم لا يهتمون بعلمائهم، بل يزهدون فيهم ويثقون في من كان من غير بلدهم، وذكر عن نفسه أنه لو كان بالمشرق لمجده أهلها ولطارت برسائله وكتبه الركبان. انتهى كلامه. فالواجب يا إخوان أن لا يكون كما لن أن لا نكون كما قال هذا الإمام، وإن كان ممن ينسب إلى الدعوة السلفية هذه الصفات فيه موجودة، فعلينا أن نهتم بمشايخنا وعلمائنا، ومن مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من أعطى عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ونذكر في هذا المقام بعض فضائل الشيخ من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر لله من لا يشكر للناس، فالشيخ بنعمة الله وحمده إمام وخطيب بمسجد علي بن أبي طالب بدراوية، وأحد أعضاء أسرة التحرير بمنابر الهدى سابقا، ونشاطه الواسع في الدعوة من خلال دروسه الأسبوعية وخطبه المنبرية، ونشاطه أيضا من خلال تنقلاته ومحاضراته، والمدرسة القرآنية في مسجده التي ليس لها مثيل في الجزائر، والمكتبة الإسلامية الفريدة من نوعها عجل الله بفتحها، إلى غير ذلك من نعم الله التي لا تحصى. وأخيرا نجدد الترحيب بالشيخ قائلين له حللت أهلا ونزلت سهلا بمدينة العطاف وبين أبنائك، راجين من الله عز وجل أن لا تبخل علينا مما فتح الله عليك من علم وتراه نافعا لنا في دنيانا وأخرانا، شاكرين له جهده وتحمله لمشاق السفر، فندعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ولتفضل الشيخ مشكور. لم أزد على ما قلت. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرحب بإخواني الكرام في هذه المدينة الطيبة وفي هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه وبعده خيرا كثيرا، إذ نلتقي وإياكم على أمر عظيم من الأمور المهمة الذي ينبغي للناس أن يعطوه أهمية بالغة في حياتهم، لأن مجالس العلم هي المجالس التي تحيا بها القلوب وتنور بها العقول وتصحح من خلالها المفاهيم وتحفز فيها الهمم لبلوغ أسمى المطالب وأرفع الدرجات. وأنا شاكر للأخ الكريم الذي جاد بهذه الكلمة الطيبة، وهي كالمقدمة بين هذه الموعظة والتي أحسن فيها وأجاد، لولا ما ذكره في مؤخرتي أو في آخر الحديث، وهو في الحقيقة يريد خيرا من حيث أنه عرفني لكم، وفي الحقيقة لست في ذلك المقام الذي ينبغي أن يرفع الإنسان الذي يعرف قدره يرفع نفسه إلى ذلك المقام، ما أنا في الحقيقة إلا طويلب علم، وأرجو أن أكون كذلك دون أن أدعي لنفسي شيئا أكثر من هذا. وقد قالوا قادما عاش من عرف قدره، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا أثني عليه بين الملأ وهو أفضل هذه الأمة إجماعا يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وقد أخذ بعضهم هذا المعنى فساقه في شعر لطيف فقال وقد أجاد: يظن الناس بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري. سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر. فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير. فلا تفضحني يوم القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. وعلى كل، فمثل هذا المجلس الذي يتيح لنا هذه الفرصة لأن نتحدث مع إخواننا فيما يهمنا جميعا، وهو الأمر الذي يتعلق بالدين. ولعل أهم شيء يحفزنا إلى أن نثبت على هذا الدين وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا التدين أو في هذا الدين الذي نتعبد الله عز وجل به، هو أننا لابد أن نتعلم هذا الدين. لماذا؟ لأن الآفة والمنزلق والانحراف الكبير إنما أتى من قبل جهلنا بهذا الدين، حتى وإن كنا نظن أحيانا بأننا على طريق العلم وأننا نسلك سبيل طلبة العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه كما قال العلماء أن من لم يريد الله تعالى به خيرا لم يفقهه في الدين. وحاجتنا إلى التفقه في دين الله عز وجل فريضة شرعية وضرورة دعوية، لا بد أن نسعى في تحصيل العلم ما أمكن، وهذا في كل الأمور التي نحتاجها ونتقرب بها إلى الله عز وجل. لأنه ما من أمر نقوم به، بل ما من تفكير نشغل به بالنا إلا ولابد أن ينطلق من منطلق الشرع. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. لا يجوز له أصلا المكلف، كل إنسان عاقل بالغ رشيد قد دخل في الإسلام لابد أن لا يقبل على فعل أمر حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. لابد أن يتعلم العلم الضروري الذي به يمتثل الأوامر، والذي به يجتنب النواهي، والذي به يحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. ولأن السبيل إلى إرضاء الله عز وجل لا يكون إلا بمعرفة حدوده، أن تعرف الحلال حتى تأتيه، أن تجتنب الحرام حتى تتركه وتنتهي عنه. فهذه أمور لابد منها، وليس لها سبيل إلا العلم. ولما نتكلم عن العلم نقول العلم الصحيح، العلم السليم، لأنه ليس كل من ادعى أنه يتعلم أو يأخذ عن العلماء أنه سوف يحصل وسوف يكسب علما. كم من أناس اقتفوا آثار العلماء وادعوا أنهم من تلاميذاتهم وحضروا المجالس وأكثروا من مجالس ولكنهم لم يستفيدوا. إذن فثمة أمور لابد لكل واحد منا أن يجعلها نصب عينيه. فلا شك أن طلب العلم غاية شريفة، وكل إنسان يتمنى أن يصل إلى مستوى علمي كبير في الشرع يمكنه من أن يكسب درجة في العلم، إما أن يكون حافظا، إما أن يكون محدثا، إما أن يكون واعظا، إما أن يكون داعيا، إما أن يكون مؤلفا. كل إنسان يريد هذا، وهذا لابد لكل إنسان أن يجعل طموحه في هذا. لا يقول أنا كيف لي أن أصل إلى هذه المرتبة. يقول أبو طيب المتنبي: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بمدون النجوم. لابد أن تكون للمسلم هذه الهمة العالية، ويكون له هذا الطموح العالي، لأن صاحب الهمة العالية كما يقول الإمام ابن الجوزي كالطائر الذي في السماء، يعني يتنزه عن ما يوجد في الأرض أو أسفل منه. ولهذا كلما طار الطائر إلى أعلى كلما بعد عن الآفات، وكلما نزل الأرض كلما تناولته الآفات. وهكذا طالب العلم لابد أن يسمو بهمته، لكن لابد أن نعرف وأن نسأل. أين يكمن الخلل؟ لماذا نبذل جهودا ولكن أحدنا قد يصل والآخر قد لا يصل؟ إذن فثمة وسائل وثمة طرقا وثمة ضوابط لابد لطالب العلم أن يسير عليها وأن يضعها نصب عينيه، إذا حاد عنها قيد أمنا يكون بذلك قد أخطأ الطريق، لأن هذا العلم له طريق وله سبيل، والله سبحانه وتعالى جعل له علامات وأعلام ومنارات يهتدي بها الناس. من بين هذه الأمور المهمة التي ينبغي أن نذكر بها بعضنا البعض هو أن الإنسان إذا أراد أن يسعى في هذا الطريق وأن ينال نصيبا من العلم أن يصدق مع الله عز وجل، أن يحقق الإخلاص، لأن العلم أول العبادة، والعبادة كما قال العلماء لا بد أن تقوم على أمرين اثنين وإلا كانت مردودة على صاحبها، تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسيره لقوله تعالى أحسن العمل قال أصوبه وأخلصه، ثم بيّن قال أخلصه أن يكون لله، فمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا، وأصوبه أن يكون على السنة، من عمل منكم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فمدام العلم عبادة فلابد أن نحقق الشطر الأول منه، وهو أن طالبه لابد أن يكون بإخلاص وأن يكون بصدق مع الله عز وجل، أن يكون بإخلاص وأن يكون بصدق. لا تطلب العلم ليقال عنك أنك فلان قد بلغ شأو من العلم، أو لتنازل الأقران. كانت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى تقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني مغزل أنها تنسج الصوف وتبيعه ثم بعد ذلك تنفق عليه المال، لكن قالت له اطلب العلم لله، لا تطلب العلم لتماري به السفهاء أو لتستعلي به على الفقراء أو لتأكل منه من السلاطين، أطلب العلم لله عز وجل. ولهذا كان السلف يقولون كنا نريد أن نطلب العلم لغير الله فأبى أن لا يكون إلا لله عز وجل، لأن العلم الصحيح لا يحثك إلا على هذا ولا يدلك إلا على هذا. ولهذا وجد من طلب العلم وألف الكتب، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لها القبول، لم يكتب لها القبول، لم ينتفع بها هو ولا غيره. ولهذا كان ابن الجوزي رحمه الله يقول في ذلك كلمة ذهبية عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال إنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص. فهذا لا شك أنه يتعثر. وكان ابن أبي جمر الأندلسي رحمه الله تعالى شارح صحيح البخاري يقول وجدت أنه لو لم يكن من الفقهاء والعلماء من ليس له شغل إلا أن يجلس للناس ماذا يفعل؟ قال يعلمهم في المقاصد وفي أعمال النيات، فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. يعني كانت أمنية هذا العالم الجليل أنه كان يقول وددت أنه لو لم يكن من العلماء يعني شغل إلا أن يجلس للتدريس للناس، ماذا يعلمهم؟ يعلمهم ماذا ينبغي لطالب العلم أن يكون، لابد أن يصحح مقصده، لابد أن يخلص نيته، لابد أن يصدق مع الله عز وجل. ولهذا ترون في جل كتب الأئمة ولسيما أهل الحديث إذا بدأوا كتبهم بدأوا بهذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى كان يقول البخاري وابن المديني وغيره من أئمة العلم الكبار كنا نرى أنه يجب على كل مؤلف أو كل معالم أن يبدأ كتابه بهذا الحديث تصحيحا للنية، كما فعل الإمام النووي في صحيح رياض الصالحين، كما فعل البخاري في صحيحه، كما فعل النووي أيضا في كتابه الأربعين، كما فعل الإمام البغوي في شرح السنة. كل هؤلاء الأئمة جعلوا هذا الحديث أحد الأعمدة التي يقوم عليها الدين، حتى كانوا يقولون أن الدين يدور أو على أربعة أحاديث. من بين هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر بن الخطاب المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فهذا أمر مهم ومهم جدا، الإنسان لابد أن يدور مع الإخلاص، في طلبه للعلم، في تحصيله للعلم، في. فإذا كان قد حصل على هذا الكنز العظيم الذي ربما قد لا يعطيه الناس أهمية فيفوتهم بذلك خير كثير وخير كبير. ولهذا نجد من العلماء الكبار الذين حقيقة طلبوا العلم وحصلوا العلم وبلغوا العلم بإخلاص وصدق، بارك الله تعالى لهم في أعمالهم، وبارك لهم في علمهم، وبارك في آثارهم، وخلدوا حتى بعد موتهم ما زالت أسماؤهم وما زالت يعني مؤلفاتهم يثني عليها الناس ويترحمون عليه. البخاري رحمه الله تعالى الذي مكث ظهرا طويلا ما يضع حديثا إلا بعد أن يصلي لله عز وجل، إلا بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى، إلا بعد أن يتحقق يعني في كتابة هذا الحديث كيف تقبل الناس هذا الكتاب وصار أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد كان بعض السلف حتى أنه إذا يريد أن يلقيه في الماء قال فإن اختلط الماء بالمداد وذهب أثر الكتاب فهذا دل على عدم إخلاص، وإن بقي على حاله فهذا هو علامة الإخلاص. وكان الشافعي رحمه الله يقول وددت أن هذا العلم الذي وصل إليه وجمعه وألفه تسهيلا للأمة وإرشادا لها إلى معالم النجاة، قال وددت أن هذا العلم انتشر واستفاد منه الناس ولم ينسب لي منه شيء. لا يقول بأن الإمام الشافعي قاله، لا ينسب منه إليه شيء. هذا هو الإخلاص. وقد كان كذلك العلماء رحمهم الله تعالى، وإذا يعني نوقش في مسألة من المسائل أو اعترض عليهم في مسألة من المسائل يرجعون إلى الصواب ويرجعون إلى الجادة. حتى كان أحدهم يقول قول الصواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، لأني ما أريد أن إلا أن أصل للحق ولن أهتم بعد ذلك أينا يصل أولا، المهم أن نصل إلى الحق ويهتدي الناس بذلك الحق. هذا هو علامة الإخلاص. ولكن نحن إذا كنا لا نقتفي مثل هذه الأثار ولا نهتدي بمثل هذه المعالم النيرة فلا يمكن أن نستفيد بالعلم ولا يمكن أن ندعي لأنفسنا طلبا وتحصينا للعلم، فهذا أمر مهم يجب أن يؤخذ بالاعتبار. من المسائل التي تنضاف إلى هذا الأمر العظيم الذي نتكلم عليه وهو مسألة طلب العلم وتحصيل العلم، هو ينبغي لنا أيها الحضور الكرام أن نأخذ العلم من منابعه الصافية، لأن العلم كالدين. يعني أنت إذا ذهبت لتسأل إنسان لابد أن تنظر إلى دينه، فالعلم هذا دين كما كان يقول ابن سيرين، إذا فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا لا يصلح للإنسان مثلا أن يقرأ أي كتاب وأن يسمع لكل ناعق وأن يحضر كل المجالس، لأنها قد تحتوي على الغث والسمين وقد يختلط فيها الحق بالباطل. ولهذا لابد من التبصر في أول الطريق. لما نقول يؤخذ العلم من منابعه الصافية من منابعه الأصيلة نقصد بذلك الأصل وهو الكتاب والسنة، ولكن الكتاب والسنة له رجال، كما قيل الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل للحق رجالا، لابد من هؤلاء الرجال حتى نصل إليه. ولا يمكن للإنسان أن يدعي عصمة لنفسه يقول نحن رجال وهم رجال، فكما وصلوا نصل نحن. فالأخذ العلم من منابعه الصافية أن نرجع إلى رجاله وإلى أصحابه الذين يتوسم فيهم الخير ويتوسم فيهم العلم والصدق والمعرفة الواسعة والعمل بذلك العلم، بمعنى أن يؤخذ العلم من العلماء الربانيين. هذا مقصودي، أخذ العلم من منابعه الصافية أن يؤخذ العلم من العلماء الربانيين المعروفين بالعلم والعمل. وهنا لا يمكن ولا نستغرب ولا نتعجب إذا قلنا أين يوجد هؤلاء العلماء وكيف نعرف العلماء الربانيين. نقول بأن صفات العلماء الربانيين ظاهرة لا تحتاج إلى بيان، والحمد لله ذكر هؤلاء العلماء بخير في حياتهم وبعد مماتهم، وكون أن كتبهم وفتاويهم ومسائلهم ومقالتهم منتشرة بين الناس مطلوبة بين الناس لا يستغنى عنها العالم ولا طالب العلم، هذا دليل على القبول. إذن هذه صفة العالم الرباني. كم كان من العلماء في الأزمنة الغابرة، وكان لهم مع العلم الذي كانوا ينشرونه كانت عندهم قوة السلطان، يعني يتركون المجال لمؤلفاتهم ولا يتركون المجال لغيرهم، ومع ذلك لم ينشر خيرهم ولا مؤلفتهم بين الناس. وكم من عالم ألف كتابا وهو في السجن يتعذب، وربما مات ولم يخرج الكتاب إلى الوجود وهو في حياته، ثم كتب الله سبحانه وتعالى له القبول فخرج ذلك الكتاب إلى الوجود وانتفعت به خلائق. شيخ الإسلام ابن تيمية من مؤلفته الكثيرة التي ألفه وهو في سجن القلعة بدمشق، ومع ذلك هذه الكتب لم تخرج في وقتها إلى الناس ولم يستفيد منها الناس، ولكن إلى يومنا هذا، إلى حد الساعة هذه، وما زالت كتب ابن تيمية رحمه الله تخرج إلى الوجود وتنتشر ويتلقفها الناس بكل لهف، وكتب الله سبحانه وتعالى لها القبول بين جميع الناس، لا أقول بين يعني المحبين فهذا شيء مفروغ منه، لكن حتى بين الشانئين المبغضين. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان نموذجا للعالم الرباني، كان نموذجا للعالم الرباني، علم وإخلاص وجهاد ودعوة ومثابرة ومكابدة وعلم صحيح، يعني من قرأ كتبه تشوف إلى ذلك النفس الطويل، كيف حتى أنه أحيانا يأتي بكلام أهل البدع كالمتفلسفة والمناطقة ويذكر أقاويلهم وشبههم ويشرحها، فكأن الرجل لا يجيد إلا ذلك العلم، إلا الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، ثم بعد ذلك يأتي بها نقطة نقطة وشبهة وشبهة يعرضها على الكتاب والسنة فيفندها. رجل عرف الشر وعرف الخير، لكن عرف الشر من أجل اتقائه وتحذير المسلمين من الوقوع فيه، وعرف الخير كدل المسلمين عليه، هذا هو العلم الذي يعرف الحق ويعرف الباطل ويعرف الخير من الشر، يعرف الخير ليدلك عليه ويعرف الشر لكي يجتنبه الناس. أما أن تعرف الخير ولا تعرف الشر فربما قد تقع في الشر عن حسن النية وبطيب مقصد، ولكن تكون قد وقعت في ضلال من حيث تدري أو لا تدري. إذن فهذه نقطة مهمة ومهمة جدا، يعني ليس كل من انتشر اسمه بين الناس، وليس كل من كما قال بعض الحكماء، ليس كل من سود وجهه بالمداد يسمع له ويقرأ له، لا بد من الرجوع، لا بد من سؤال أهل العلم عمن تقرأ ولمن تقرأ وكيف تقرأ ولمن تسمع ولمن تحضر، لأن كثير من الشبه إنما ألصقت بأذهان الناس من أجل أنهم ذهبوا من غير أن يسألوا، فجلسوا ونيتهم طيبة وقصدهم طيب، قالوا لا نريد إلا العلم، ولكن لما سمع الشبه فتلك الشبه استحكمت في عقولهم، ثم بعد ذلك تبنوها أصبحت أفكارا ثم أصبحت عقائد، فكانوا والعياذ بالله من أهل البدع والانحرافات والأباطيل. إذن الإنسان لابد أن ينظر، ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون أيما تحذير الناس من أن يذهبوا لكل المجالس ويسمعوا لكل أحد. كان ابن الجوزي رحمه الله على صغره وهو كان معروفا بشدة طلب العلم وحرصه عليه، وقد ألف تلك الرسالة العظيمة الماتعة التي سماها لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، يذكر فيها جانبا من حياته التي تدل على النشاط الدؤوب وعلى العمل المستمر الجاد في طلب العلم وتحصيله، وهو ألف هذا الكتاب وهذه الرسالة لابنه، لأن ابنه هذا كان مقصرا في طلب العلم وأصابه الضعف في طلب العلم، فأراد ابن الجوزي أن لا يكون ابنه يعني لا يتبع طريقه ولا يحذو حذوه، فألف له هذه الرسالة وقال له اقرأ هذه الرسالة وانظر كيف كان أبوك في صغاره. قال ابن الجوزي كنت أدخل المسجد فأرى حلقا كثيرة، هذا يدرس في اللغة وهذا يدرس في العقيدة وهذا يدرس في الحديث وهذا يدرس في الفقه وهذا يدرس في التاريخ والسير وهذا في الوعظ إلى غير ذلك. قال ولكن مع صغاري لم أكن لأذهب لأي حلقة، بل كنت أختار لنفسي، أختار لنفسي. قال وأصوب النظر في هؤلاء العلماء وفي هؤلاء المشايخ. قال فإذا وجدت من ينفع في علمه وينفعني في دينه، قال لا يكاد أحد يسبقني إلى مزاحمته. فانظروا هذا الاختيار كان في البداية، أما كون الإنسان يعني يسمع لكل ناعق ويحضر لكل مجلس وربما يقرأ لكل كاتب وهو لا يعلم ذلك السم المدسوس في مثل هذه الكتب وفي مثل هذه الآراء، من هذا الأمر جاء الخبال وجاء الضعف وأصاب كثير من المسلمين ومن طلبة العلم الوهن والخطأ في عقائدهم وفي أعمالهم وفي أخلاقهم. إذن هذه نقطة مهمة لابد أن نحرص عليها، وهو أن طلب العلم إنما ينبغي أن يكون من منابعه الصافية. المنابع الصافية الأصيلة نعم ترجع فيها إلى العلماء إن وجدوا، وكان الاتصال بهم سهلا يسيرا. ولكن أيضا إذا لم يوجد العلماء، هناك من ينوب العلماء، من ينوب عن العلماء، لأن الذي ينوب عن العلماء هم الدعاة، هم الأئمة، هم المشايخ، وإن كانوا يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الفهم وفي الفقه، لأن العلم والدين والاستقامة على الشرع هي مراتب، لا يمكن جعل الناس في مرتبة واحدة. حتى العلماء تأخذ منهم وتنكر، قد يكون مثلا هذا يغلب عليه تخصص مثلا في علم من العلوم، يكون الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى غيره، فقد يكون هذا العالم يغلب عليه علم الحديث، فالمصير إليه أفضل من أن يصار إلى إنسان لا تكون بضاعته كبيرة في علم الحديث مثلا. فكذلك أيضا إذا لم يجد العلماء يرجع إلى الدعاة، ولهذا أنا أقول هذا الكلام ردا على بعض يعني الفهوم الخاطئة أو ربما بعض الأفكار التي يصرعها الناس عن قصد أو عن غير قصد، يقول العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، وهذه الكلمة في ظاهرها صحيحة وأنها تدل على حق، ولكن نحن ندري ما الكلمة التي قالها علي رضي الله عنه في الخوارج لما قالوا لا نحكم إلا القرآن، لا تحكم إلا لله، قال هذه كلمة حق أريد بها باطل. يعني كم يستعمل الحق من أجل الترويج للباطل، حتى أهل الباطل لا يمكن يعني أن يأتوا إلى الناس لكي يروجوا باطلهم بالباطل، لابد لهم من حق. انظروا الله سبحانه وتعالى في القرآن لما ذكر لنا قصة آدم مع إبليس، إبليس لما أتى لآدم وهو في الجنة ودله على تلك الشجرة التي نهاه الله عز وجل، ماذا قال الله عز وجل على لسان إبليس؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ شو انظروا إبليس استعمل حيلة عظيمة، لم يقل له هل أدلك على شجرة التي نهاك ربك عنها، لو قال له هذا يتذكر إبليس، يتذكر آدم عليه السلام ويقول ما كان لي أن أطيعك وأترك أمر الله عز وجل، ولكن قال له أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شرح الهدايا، قال ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء المحببة التي تحب النفس مسمياتها، قال فسموا الخمر شراب الراحة، وسموا لحم الخنزير لقمة الراحة، وسموا المكوس يعني المحرمة بالحقوق السلطانية، وإلى غير ذلك. حتى في عصرنا هذا يعني الآن لما يأتون مثلا إلى هذا الفن الخالي ماذا يقولون؟ ثقافة الشاطئ الذي تذبح فيه المروءة ويروج فيها للرذيلة يسمونه بالشاطئ العائلي تمويها وتضليل للناس. يعني انظروا محل الشاهد أن أهل الباطل إذا روجوا لباطلهم لا يروجونه بالأسماء التي لا يقبلها الناس، يعطون لها صبغة العلم وكأنها مأخوذة من نصوص. حتى الناس الذين لهم أفكار منحرفة مثل أهل التكفير ولا الخوارج أو الجهمية أو المعتزلة، هؤلاء دائما هل يأتون إلى إلى إلى لا شيء ويقدمونه للناس؟ لا يأتون، يقولون هذه آية من القرآن الكريم. الخوارج مثلا جاءوا إلى قول الله عز وجل ومن يقتل المؤمن المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه الآية استندوا بمفهومهم إلى أن صاحب الكبيرة إذا مات فإنه يخلد في نار جهنم، الخوارج نعم هم أكثر جرأة من المعتزلة، وإن كان الخوارج المعتزلة يسمونهم الوعيدية لأنهم يقولون بنصوص الوعيد يغلبونها على نصوص الرجاء، يعني ما عندهم أن الإنسان ممكن يعني أن يخطأ وأن يقع في المعصية، دائما يذكرنه بالخوف. وأهل السنة وسط، يعني ليس عندهم رجاء يغلب الخوف ولا خوف يغلب الرجاء، فهم بين هذا وهذا، ولهذا الإنسان يخاف ويرجو. ولهذا قال العلماء إذا رأيت إنسانا يخاف كثيرا هو يعمل الصالحات لكن يخاف من العقاب ويخاف من النار، نذكره بماذا؟ من نصوص الرجاء، نقول له لا تحزن يا إنسان، إن الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا رأيناه يغلب نصوص الرجاء ويقول اتق الله، خاف مولاك، اتق هذه النار، يقول والله الله غفور رحيم. قال الله عز وجل وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن، الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يستدل بهذه الآية ويستدل بما بقي منها، يقول قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولهذا قال قائلهم كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، يعني يشجع الناس على المعصية، قال القدوم على الكريم والله يغفر الذنوب. فالذي يغلب نصوص الرجاء نخوفه بنصوص الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب وهو بالموت قال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. جمع بين الخوف والرجاء، ولهذا المسلم يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة، لأن من عبد الله عز وجل بالخوف ما هو؟ الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فقط، فهذا لا شك أنه من قبيل ما ذكرنا كهؤلاء الخوارج. والذي يعبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء يعني دون خوف ودون محبة، هؤلاء هم أهل الإرجاء أو المرجئة. ومن يعبد الله عز وجل بالمحبة يعني لا خوف ولا رجاء، هذه زندقة، كما ينسب إلى رابعة أنها كانت تقول إني لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا وشوقا إليك. مثل هذا كلام العلماء لا يرتضونه، لأن الله عز وجل وصف الأنبياء خير الناس بأنهم يعبدون الله رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعا، رغبا وكانوا لنا خاشعا، رغبا يعني طمعا في جنته ورهبا يعني خوفا من ناره. الشاهد أني أعود إلى كلام الخوارج الذين مثلا قالوا في هذه الآية من يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا إذن الله سبحانه وتعالى حكم على قتل المؤمن، وقتل المؤمن كبير من الكبائر، على أنه خالد في نار جهنم. قالوا إذن من لم يقل بقولنا فهو إذن غير فاهم من القرآن الكريم، وإذن لابد من كان مسلما أن يقول بقولنا بأن صاحب الكبير مخلد في نار جهنم. ولهذا هم يذكرون الأحكام، هذا حكمهم في الآخرة، أما حكمهم في الدنيا ماذا يقولون؟ يقولون بأنه كافر، وإذا كان كافرا معناه أنه يستحل دمه ويجب قتله، ومن لم يكفره فهو كافر يستحق القتل. فكم ورطوا وكم أفسدوا في المسلمين وللمسلمين، أفسدوا عليهم دينهم وأفسدوا عليهم أموالهم وأفسدوا عليهم أرواحهم وأفسدوا عليهم كل شيء بسبب هذا. ماذا؟ الفهم الخاطئ، لأنهم بماذا؟ لأنهم تمسكوا بالمتشابه. والعلماء لما تكلموا عن المتشابه الذي في القرآن قالوا على قسمين، هناك المتشابه الحقيقي والمتشابه النسبي. انظر هذا هو العلم، لما الإنسان يفرق في المسائل بالعلم لا يقع أبدا في الشبهة. فهؤلاء يتمسكوا بهذه الآية وهي من المتشابه، لكن لم يأخذوا بما أخذ به العلماء، لأن علماء أهل السنة يقول بأن المتشابه على نسبين، على نوعين، هناك متشابه حقيقي ومتشابه نسبي. المتشابه الحقيقي هو الذي لا يعرف حقيقته وكنهه وكيفيته إلا الله عز وجل، كالقول في كيفية الصفات أو العلم بوقت الساعة متى تكون، أو القول في الأسماء في الحروف المقطعة التي تكون في أوائل الصور، هذا متشابه حقيقي، هذا لا يمكن نحن أن نعرف كيفيته. نعم العلم بمعاني الصفات هذا واجب، يعني إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى له يد وله عين، والله سبحانه وتعالى سميع، والله سبحانه وتعالى خبير، والله سبحانه وتعالى بصير، لابد أن نعرف معنى الصفة، فمعرفة الصفة هذا أمر واجب. ولنقل كما يقول المفوضة الذين يعتبرهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم من شر الطوائف، لأن يعني هؤلاء يقولون إذا أتينا عن الصفات لابد أن نفوض المعنى إلى الله عز وجل، نقول الله أعلم ونكفي. ولو قلنا بقولهم هذا لكنا وقعنا في تجهيل الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أين البيان. الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأكثر القرآن في صفة الله عز وجل وأسمائه، فإذا كانت صفة لا نعرف معناها إذن هذا القرآن لا ينبغي أن نقرأه لأن أكثر الناس لا يفهمون. أين البيان الذي وعد الله عز وجل به؟ إذن هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. إذن التشابه الحقيقي هو معرفة كنها الصفة، وهذه لا سبيل للعقل إلى معرفتها. يقال لك مثلا ما معنى الاستواء؟ الاستواء تعرف أنت معناه في لغة العرب بمعنى صعيدة، بمعنى كل معنى تصب في معنى الصعود ومعنى الفوقية. فكما قال الإمام مالك لما سأله الرجل الرحمن عز وجل كيف استوى، قال الاستواء معلوم، هذا يدل على أن معنى الصفة معلومة ويبد أن تعرف والسؤال عنها واجب. لكن لما قاله كيف استوى على العرش قال الكيف غير مجهول، وفي رواية الكيف غير معلوم أو الكيف مجهول، يعني لا تسأل عن الكيفية. ثم قال والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، يعني السؤال عن الكيفية هذا لا ينبغي. فأنت إذا قيل لك أن الله سبحانه وتعالى له يد تثبت أن الله سبحانه وتعالى له يد، لكن كيف تثبتها؟ تقول الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتاب بأن له يد، فأنا أقول بأن الله سبحانه وتعالى له يد، ولكن هذه اليد لابد أن نعطيها الضابط، نقول من غير تمثيل وتكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تحريف بمعنى ولا تأويل. العلماء يعني يحبذون استعمال التحريف أولى من التأويل. لماذا؟ لأن التأويل بعض معناه صحيح، لأن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير، وزيد التحريف هو لفظ قرآني، قال الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فقالوا التحريف أولى من التأويل. فالأشاعرة وقعوا في التحريف أو وقعوا في التأويل، قالوا ما دام أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء فنحن نقول بأن الله له يد، إذن لابد أن نعطي معنى آخر، فنقول يد هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. المهم أن هناك تشابه حقيقي، هذا لا يبغي الإنسان يسأل عنه، المؤمن يقف عنده يعرف المعنى لكن لا يبحث في حقيقة الصفة. لكن التشابه النسبي معناه هو أن يظهر معناه لبعض ولكن يخفى عن بعض، والتشابه النسبي له سبيل إلى معرفته بأن نرجع هذا المتشابه إلى النصوص الأخرى، إلى آيات أخرى، تلك الآيات قد تشرح لنا وقد تبين لنا المعنى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضه، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشرح القرآن وتبين القرآن وتفسر القرآن وتخصص القرآن وتقيد القرآن، كل هذا وارد في السنة، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن في التشابه النسبي أنك ترجع إلى هذه الآيات التي ممكن أن تشتبه على الناس فترجع إلى الآيات الأخرى فتشرحها. فهؤلاء الطوائف كالخوارج لما تمسكوا بهذه الآية لم يرجعوا إلى آيات أخرى، فمثلا أهملوا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الآية صرح الله عز وجل فيها أن الذنوب جميع الذنوب ما عدا الشرك قد يموت الإنسان والله سبحانه وتعالى قد لا يدخله نار جهنم، أو قد يدخله نار جهنم ولكن لا يخلده فيها، لأنه صرح بهذا. ومن قال لا إله إلا الله خالص مخلص دخل الجنة. فلهذا أهل السنة كانوا يقول أهل الكبيرة في خطر، لم يقولوا بأن هونوا من أمر صاحب الكبيرة، لكن قالوا أمره يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن إن كان عنده حبة خردل من الإيمان فإنه لا يخلص في نار جهنم. فكيف وجه علماء السنة قوله عز وجل ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ قالوا الخلود المقصود به هنا له معاني، ليس المقصود به الخلود الأبدي، بل يمكن أن يقال أن هذا أريد به التمثيل، هو على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، كقولك مثلا لابنك مثلا إذا رأيته قد انحرف أو قد فعل شيئا محظورا تقول له والله لو فعلته في المرة المقبلة لقتلتك، فلا تقصد أنك تقتله، لكن خروج هذه الكلمة من فيك تريد أن تبالغ في ضربه وفي تأديبه فأنت لا تقتله. فقالوا هذا خرج على سبيل المبالغة. وقيل تفسير آخر قالوا أن قوله تعالى جهنم خالدا فيها